على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم السادس من شهر ذي القعدة للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 71 من منتهى الطرب. نلتقي أيمن حمودة على هندسة الهواء. حلقة اليوم مخصصة للاحتفاء بذكرى رحيل بليغ حمدي ورياض الصنباطي. قبل ما نبدأ، شكري الكبير للأستاذ الدكتور مروان منصور للمعلومات اللي بتثري بها صفحة منتهى الطرب. كل الشكر للأستاذ مصطفى الحداد والأستاذ عبد الرحمن السواح. أشكرك على الصور اللي رفعتها لنا لبليغ حمدي، الصور رائعة أستاذ عبد الرحمن، أشكرك. شكرا صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، والأستاذ نور عسكر أنا بشكره. الحلقة اللي فاتت كان في معلومة صححها لنا بالنسبة للأبيات، كل العراق ابتهج بجيته صلاح سالم، فأستاذنك برضو حبيبنا الغالي الدكتور حسن عبد الحافظ يصحح لنا المعلومة. وما ننساش برضو أن أنا أشكر الأستاذ سيد عبدو. عشان ما طولش على حضراتكم، في برضو اعتذار للأستاذ الدكتور عصمت النمر، احنا ليه ولكل متابعي حلقات الشيخ إمام حلقتين ما زعنهمش، المناسبة بتاعت النهاردة فرضت علينا التأجيل، فإن شاء الله حنتابع مع ألحان الشيخ إمام بداية من الحلقة القادمة يوم الخميس القادم بإذن الله. بنحيي اليوم على موجات إذاعة الأغاني ذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي. تعالوا حالا نبدأ عشان ما نضيعش من وقت الحلقة وناخدش منها. المجموعة لتكن البداية مع المجموعة وترحيب بكل أصدقائنا. أهلا بكم، مصر بلدكم بتحييكم. الكلمات عبد الفتاح مصطفى، اللحن بليغ حمدي، تسجلت في 5 يوليو عام 1973. موهبة المجموعة وأهلا بكم مصر بلدكم، بتحييكم عبد الفتاح مصطفى وبليغ حمدي. التسجيل كان في 5 يوليو عام 1973. بنتابع مع حضراتكم وأهلا بكل أصدقاء منتهى الطرب على الفيسبوك، دكتور عبد المنعم والشاعر أخي الأستاذ بشير عياد، دكتور مروان منصور من سوريا، دكتور هاني الديب من اسكندرية، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ باشمهندس عيسى متري، والأستاذ ماركو هارون أهلا بيك، والأستاذ الفاضل سامي صبري أهلا بيك. نتابع مع حضراتكم اللقاء التالي مع أم كلثوم وإن فدائيون، كان طلبتها صاحبة بوست الوردة الحمر كده يعني. فأم كلثوم وإن فدائيون بين قوسين سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، عبد الفتاح مصطفى الكلمات، اللحن بليغ حمدي، وده كان من أناشيد المعركة، اتسجل في 8 يونيو عام 1967. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة. فلنضربن بكل كف قادرة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة فلنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح حادرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون، إن فدائيون نفنى ولا نهون، إنا لمنتصرون. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة. لعدوي لا لن ترى بحري ولا أرضي انتصارتي تدوي إن فدائيون نفنى ولا نهون إن فدائيون نفنى ولا نهون إنا لمنتصرون سقط النقاع للوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة سقط النقاع الشيطان بانت سافرة منا فدائيون نفنى ولا نهون منا فدائيون نفنى ولا نهون إنا لمنتصرون. أم كلثوم وإنا فدائيون أو سقط النقاب عن الوجوه الغادرة عبد الفتاح مصطفى الكلمات اللحن بليغ حمدي، ودي كانت من ضمن أناشيد المعركة اللي تم تسجيلها في 8 يونيو عام 1967. ورحب الأستاذ سمير عبد الحفيظ والأستاذ الفاضل علي عبد اللطيف من سوريا. أستاذ علي، سوريا وأهلها في الضمير المصري من عقود طوال، أهلا بيك. بنتابع احتفالنا بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، واللقاء الآن مع عبد الهادي بالخياط في أغنية من ألحان بليغ حمدي رجالة بجد. الأغنية تم تسجيلها في 1 يوليو عام 1966. أنا مهما أعد وعد وعد مش هقدر أعد انتصاراتي، وانا مهما امد وامد وامد مش هقدر احصل خطواتك، انا مهما اعد وعد وعد مش هقدر اعد انتصاراتك، وانا مهما امد وامد وامد مش هقدر احصل خطواتك. علشان رجالتك يا بلادي رجالة بجد، رجالة رجالة رجالة رجالة، على مدد الشوف دايرة مصانع، على مدد الشوف كل مصانع شغالة مية وقلوب، على مدد الشوف دايرة مصانع، على مدد الشوق وكل مصانع شغالة ميات وقلوب، وبعزم وهمة بيخطوا فوق كل محال ويجيبوا لنا الفجر يحقق مع نور وأمال، وبعزم وهمة بيخطوا فوق كل محال ويجيبوا لنا الفجر يحقق مع نور وأمال، علشان رجالتك يا بلادي رجالة بجد، رجالة رجالة رجالة رجالة، يا بلادي يا غنوة بغنيها ومعانيها السلام، دي الخطوة الواحدة بخطويكي مية سنة قدام، يا بلادي يا غنوة بغنيها ومعنيها السلام، دي الخطوة الواحدة بخطويكي مية سنة قدام، ربنا يحميكي ويبارك في جميع خطويكي والنصر يرفرف براياته العلي عليكي، ربنا يحميكي ويبارك في جميع خطويكي والنصر يرفرف براياته العلي عليكي، علشان رجالتك يا بلادي رجالة بجد، رجالة رجالة رجالة رجالة. المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط ورجالة بجد من ألحان بليغ حمدي. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بذكرى رحيل بليغ حمدي. في شهر أكتوبر من عام 1972 سجل عبد الحليم حافظ لإذاعة الشرق الأوسط مجموعة من الحلقات تحت مسمى جواب من عبد الحليم حافظ. في الحلقة رقم 11 من منتهى الطرب اللي اتذاعت يوم الخميس 2 يونيو 2012 أذعنا جواب من عبد الحليم لقائد مرور القاهرة. اليوم هنسمع جواب من عبد الحليم حافظ لبليغ حمدي، وفي الحقيقة ده أنا بعتبره درس يعني بيوضع أمام الأعين. نسمع. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم جواب. عبد الحليم حافظ. صديقي وأخي السائر معي على درب الأيام، الفنان بليغ حمدي. من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. من سنة يا بليغ أنا قلت عنك إنك أمل مصر في الموسيقى، وكلامي الأيام بتثبته يوم عن يوم، وناس كتير أصبحت مؤمنة بيه النهاردة. أنا بقول الكلام ده رغم إن حاسس إنك مريت بحالة نفسية سيئة في الكام شهر اللي فاتوا، حالة كان سببها إنك حسيت فجأة بعمليات هجوم عليك، هجوم أنت خدته مبرر لسد نفسك، مع إنه كان لازم تاخده مبرر للعمل. تعرف ليه يا بليغ؟ لأن على رأي اللي قال إن الناس ما تزقلش بالطوب إلا الشجرة المثمرة، إنما لو أنت مش بتشتغل ومش بتعمل حاجات تهتم بيها الناس ما كانش حد هينشغل بيك أبدا. علشان كده يا بليغ أنت لازم تاخد الطوب اللي بعض الناس بتزقله عليك وتبني بيه موسيقى جديدة، ألحان جديدة، فن جديد. وأنا رأيي إن الفن الجديد اللي ممكن يطلع منك إلى جانب كل اللي عملته هيطلع في المسرح الغنائي. يمكن تكون قلت اللي انت عايزه أو جزء منه في الأغنية، ناقص بقى إنك تكمل المشوار للمسرح الغنائي. والمسرح الغنائي يا بليغ زي ما انت عارف هو اللي حيبان فيه الفرق بين العلم والفهلوة، الفرق بين الدراسة وبين دندنة الموسيقى. أنا عارف إنك مشغول بالموضوع ده من زمان، لكن عارف كمان إنك شاغل نفسك بمية حاجة. نفسي إن المسرح يا بليغ يبقى نمرة واحد فيها، نمرة واحد في اهتمامك ووقتك ودراستك وفنك. ومش معنى اهتمامك بالمسرح إنك تنسى الأغنية، لأن الأغنية تعبير عن حالة، والحالة دي ممكن تكون موجودة عند ناس كتير، فإنت هنا بتعبر بالأغنية عن حالات كتيرة موجودة في مجتمعك. تعرف يا بليغ أنا بفرح كل ما بلاقيك ماسك كتاب عن الموسيقى، وبفرح كل ما بلاقيك ماسك ديوان شعر، وبزعل جدا لما لاقيك بترمي الكتب دي وتقرف لمجرد إنه ناس هجموك. لا يا بليغ، أنت فنان، والفنان دايما عرضة للهجوم وللمدح، وممكن ناس تختلق عليك حاجات أحيانا، أو تقول كلام على لسانك أحيانا، أو تختلق عنك حاجات ما حصلتش. طبعا بيكون قصدهم بده هدمك، لكن هم في الحقيقة بيرفعوك بيمجدوك. وعايز أقولك إن أي هجوم هو ضريبة النجاح. الإنسان الفاشل ولا حد بيعبره ولا بيسأل فيه، إنما يوم ما تعمل عمل ناجح لازم تكون متوقع مقدما إن فيه تمن هتدفعه، وهنا بقى بتبان قدرة أعصابك على تحمل النقد أو على تحمل الهجوم المسموم. اوعى تزهق يا بليغ من فنك، اوعى تزهق من فنك وانت لسه في عز شبابك. وخد مثل من الأستاذ عبد الوهاب، ده ياما ياما ياما تعرض للهجوم لكن عمره ما تخلى عن فنه. اشتغل يا بليغ، اشتغل واملى الدنيا فن، في المسرح، في الأغنية، في الموسيقى، وده هو ردك الحقيقي على كل اللي بيهاجموك. وكل سنة وانت طيب. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلب لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبة. عبد الحليم حافظ. وغدا مع جواب آخر. سمعنا جواب من عبد الحليم حافظ لبليغ حمدي، كان واحد من ضمن عدة جوابات سجلها عبد الحليم حافظ لإذاعة الشرق الأوسط في شهر أكتوبر عام 1972. المسؤول كان في الوقت ده اللي سجل البرنامج كان الأستاذ محمد أنور. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وتواصل معنا عبر فيسبوك الأستاذ السيد صبح وأستاذ سامي رستم من سوريا، برحب بحضرتك، وأستاذ الدكتور محمود زيباوي، بأشكر حضرتك للمرة الثانية. فايزة أحمد وأغنية ما تحبنيش بالشكل ده، هنسمع تسجيل الاستوديو كتبها عبد الوهاب محمد ولحن بليغ حمدي، اتنقل من شريط خاص باستوديو مصر لشرائط إذاعية يوم 9 أبريل عام 1957. Thank you. مش غيرة وشجن ده الحب أجمل من كده. فايزة أحمد وما تحبينيش بالشكل ده، كلمات عبد الوهاب محمد، لحن بليغ حمدي، اتنقلت من شريط خاص باستوديو مصر يوم 9 أبريل عام 1957. سمعنا النسخة الاستوديو. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا بيقول انه تسجيل نسخة استوديو نادرة وحصرية. دكتور مروان من سوريا بيقول انه التسجيل المتداول هو تسجيل الحفلة، ودي يعني أول مرة نسمع فيها تسجيل الاستوديو. وفي تعليق أيضا لأخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، بنتابع مع حضراتكم بس في البداية برضو لازم الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، أشكر لك محبتك، أشكرك يا أستاذ الصافي، والأستاذ مصطفى الحداد من السويس. بليغ حمدي وضع الألحان للعديد من المسلسلات الدرامية، بلاش لفظ العديد ده لأنه بينصرف في الذهن لمعنى مش كويس، نقول أنه بليغ حمدي وضع الألحان للكثير من دراما الإذاعة. تعالوا كده نسمع. وانا بقول روح مدخله. Thank you. ده كان جزء من بروفة لموسيقى جفة الدموع، المسلسل الإذاعي الشهير بطولة الفنان الكبير شادي، ربنا يديها الصحة. نسمع برضو من ذات المسلسل أو التسجيل الماستر للأغنية، هنسمع اللحن، تسجيل ماستر المسلسل عفوا، هنسمع اللحن المميز لحلقات جفة الدموع، عبد الوهاب محمد الكلمات، اللحن بليغ حمدي، والمسلسل كان من إخراج أحمد عبد الحميد، التسجيل كان تم في 11 يوليو عام 1966. نسمع. سمعنا التسجيل الماستر الأصلي للحن المميز لحلقات جفة الدموع، عبد الوهاب محمد الكلام، اللحن بليغ حمدي، والغناء لصوت مصر شادية. وبعتذر لكل حبايبنا، كان مفروض نتابع بس يعني الوقت بيحكمنا، عشان ننتقل لفقرة تالية إلى صوت بليغ حمدي. رغم البعد عنك سمعناها بصوت عفاف راضي، نسمعها النهاردة بصوت بليغ حمدي. الكلمات واللحن والغناء لبليغ والتوزيع لميشيل المصري اتنقلت لشرائط إذاعة يوم 7 يناير عام 1990. عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك. رغم البعد عنك عمري ما حنسى انك امي وان ابنك كل حته منك. انا منك من ترابك، انا واحد من ولادك، انا منك من ترابك، انا واحد من ولادك، سافر شؤوم الغربه يغني لانتصارك غنوه فيها بقولك وحشتيني يا مصر وانا فداكي يا مصر. انا فداكي يا مصر، انا فداكي يا مصر، انا فداكي يا مصر. انا

أستاذ علي من أسيوط، حاضر الأغنية طلبتها بإذن الله تكون معنا في حلقة طلبات للمستمعين الخميس الأول من كل شهر. دكتور ميخائيل أديب، نورتنا وشرفتنا، غبت عنا الأسبوع اللي فات يا دكتور ميخائيل، أهلا بيك. ودكتور هاني الديب، ما تحبطش إن شاء الله هتكون معنا بإذن الله، ونوالي فقرات أو بروفات المسلسلات مع شادية. موال في حب مصر، حلقات قدمها بليغ حمدي بصوته لإذاعة صوت العرب، تمت إذاعتها في رمضان عام 1395 هجرية الموافق سبتمبر عام 1975. اشترك في كتابة المواويل عبد الوهاب محمد وعبد الرحيم منصور وسيد مرسي مصطفى الضمراني. تسجيل المواويل كان أيام 7 و11 و15 و25 من شهر ديسمبر عام 75 بإشراف الأستاذ كامل البيطار. في 14 يوليو عام 1979 تم تجميع المواويل دي على شريط واحد وحنوالي إذاعتها بإذن الله. كنت سابقا لمن يريد الاستماع للمجموعة كاملة، يعني الحلقة 23 من منتهى الطرب اللي اتذاعت 11/10/2012 ذاعنا جزء، الحلقة رقم 27 في 11 أكتوبر 2012 ذاعنا جزء، والحلقة رقم 64 من منتهى الطرب اللي اتذاعت في 25/7/2013 ذاعنا جزء، حنوالي إذاعتها. وخلينا نبدأ مع أول موال، مصري ولي الشرف إني أكون عربي، عربي ولي الشرف إني أكون مصري. مصري ولي الشرف إني أكون عربي، عربي ولي الشرف إني أكون مصري، مصري ولي الشرف إني أكون عربي، عربي ولي الشرف إني أكون مصري، وعصري عصري العبور وأنا بعيش عصري، أنادي بالحق بالحرية بالمساواة، بالعدل بالحب بآيات الإيمان بالله، بالقلب على القلب بالوحدة بأعز حياة، ببكرة أجمل وأجمل بشرق أسعد وأجمل، يا عم على الكل خيره ونعمته وهنا. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ونسرها تعدي، يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة، يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. نسمع موال تاني، المصري فارد لكل المخلصين ايده، ماله ومال اللي بيقولوا بيعيدوا. المصري فارد لكل المخلصين ايده، ماله ومال اللي بيقولوا بيعيدوا، ويزيدوا في القول ولا يحلوا ولا يفيدوا، الجد عايز نكون بقلوبنا يد في يد، ومفيش وصايا ده مفيش وصايا لحد تكون يا ناس على حد، لابد أعلمنا تتسلم لأولادنا مرفوعة بالعز، بكفحنا وبكهدنا أهلا أهلا وسهلا بمن يدو على إيدنا، عمر الكلام ما استفاد يوم بترديده. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ونسرها تعدي، يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة، يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. موال تالت طريقنا هو العمل، والخطوة في المشوار خطوة. طريقنا هو العمل، والخطوة في المشوار خطوة. تقربنا من الهدف البعيد أمطار خطوة. تزيل من طريقنا صور من الأسوار خطوة تانية، توصلنا لسور الدار. وخطوة تالت تاخدنا لآخر المشوار. نمشيها بالسلم علم وتجربة وعمار، نمشيها بالحرب حتى لو تكون على نار. ويا جار يا جار، عشانك نضحي بكل شيء غالي يا جار. دي عزة الجار علينا، عزة أهل الدار يا جار. وشرفك يا بلدي لا تجري يا مصر، سحابة ونسرها تعدي يا مصر. جميلة يا بلدي، كريمة يا بلدي، أصيلة يا مصر، عظيمة يا مصر يا مصر، أصيلة يا بلدي، عظيمة يا مصر يا مصر. موال رابع، احنا ولاد المبادئ والتزام العهد، فينا عادات العرب دايما بنوفي الوعد. احنا ولاد المبادئ والتزام العهد، فينا عادات العرب دايما بنوفي الوعد. فينا الشهامة وفينا نصرة المظلوم، والصبر والاحتمال على اللي بكلامه يلوم. ما دمنا عارفين طريقنا.